لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن كتاب الجنائز، وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث 29 في هذا الكتاب، كتاب الجنائز، وهو ما بعده من الأحاديث تتناول صفة صلاة الجنازة، تتناول صفة صلاة الجنازة. قال: وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا. قال: فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال: رواه مسلم. هذا الحديث فيه مسألة تتعلق بصفة صلاة الجنازة، وهي عدد التكبير في صلاة الجنازة. فإن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يكبر على الجنائز كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، يعني كان الذي اعتاده ويرونه منه أن يكبر أربعا، وهذا هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة التي عليها أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها اختيار العلماء، وهي أن يكبر الإمام أربع تكبيرات. لكن الحديث الصحيح هنا ورد بأنه كبر خمسا، الصحابي رضي الله عنه، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر. وهذا لا يعني تعارض بينه وبين حديث الأربع، لأنه نفس الحديث الذي بين أيدينا هذا، أن الصحابي هو كان يكبر أربعا، وفي بعض الأحيان كبر خمسا، فهذا مفهومه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، فعل الأمرين. وإن كان كما قال العلماء كان التكبير أربعا هو أكثر فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال: يدل الحديث على أن المشروع في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعلها، أي المسلم يعني، تارة على هذا الوجه وتارة على وجه آخر، وأن الأكثر في الجنائز أن يكبر عليها أربعا، وأن ما خرج عن الأصل والعادة فإنه محل سؤال، لأن الصحابة التابعي سألوا قال له: أنت كنت بتكبر أربعة، إيه اللي غير؟ كما يدل على مشروعية التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، وعليه فيجوز أن يكبر خمسا. ثم قال: عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا، وقال: إنه بدري. قال: رواه سعيد بن منصور، وأصله في البخاري، وهو حديث صحيح، أن علي رضي الله عنه كبر على سهل ابن حنيف ستا. فهذا الحديث كما قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى، قال: قال الألباني في كتاب الجنائز: وأما الست والسبع ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم، وعليه فيجوز للإمام في صلاة الجنازة أن يكبر أربعا، أو أن يكبر خمسا، أو أن يكبر ستا، أو أن يكبر سبعا، كله جائز. وإن كان كما سبق أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان التكبير أربعا، كان التكبير أربعا. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. قال: رواه الشافعي بإسناد ضعيف، لكن صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. وقال: وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب جهرا، يعني جهر بها، فقال: لتعلموا أنها سنة. لتعلموا أنها سنة، والسنة هنا في كلام ابن عباس كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، السنة يعني الشاملة للواجب والمندوب، ويعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود به هنا: لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها فرض في صلاة الجنازة. وهنا انتقلنا إلى مسألة ما يقال بين التكبيرات، ما يقال بين التكبيرات. فسبق أن التكبيرات تكون أربعا، وهذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتجوز خمسا وستا وسبعا. طيب ما الذي يقال؟ هذا الحديث يظهر لنا أن التكبيرة الأولى يقرأ فيها بالفاتحة، يقرأ فيها بالفاتحة. طيب وباقي التكبيرات سيأتي عليها أيضا الكلام والإشارة إن شاء الله تعالى، لكن في جملة التكبيرة الأولى يقرأ فيها الفاتحة، والتكبيرة الثانية يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة يدعى فيها للميت، والتكبيرة الرابعة يدعى فيها يعني عموم المسلمين، يدعو لنفسه ولعموم المسلمين. لكن في الحقيقة هذا ليس محل اتفاق، هذا ليس محل اتفاق، هذا أقرب يعني ما يقال في صلاة الجنازة، لأن العلماء يختلفون في الأحاديث الواردة في هذا التوصيف، في هذا التوصيف. وعليه فهذا في الحقيقة أيضا يشير إلى يعني أمر أنا يعني في نفسي أراه بدعة وأميل إلى تبديعه، يفعله كثير من الناس عند صلاة الجنازة، وهو أنه يعني صار يعني أمر معتاد يفعله كثير من الناس، أنه كلما دخل يصلي الجنازة يقول: صلاة الجنازة أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى كذا وكذا ونحو ذلك، ويظل يردد هذا الكلام. وبعض الناس يقول: ما هو لأجل أن يتعلم الناس. إلى متى سيتعلم الناس؟ هذا يفعل على سبيل المرة ونحو ذلك، إنما كل مرة يتعلم، إن كل مرة كل مرة صارت سنة عند الناس، وهي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يتفق العلماء على هذا، العلماء مختلفون في هذه الصيغة في صلاة الجنازة على هذا النسق، إن الفاتحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للميت، الدعاء لعموم المسلمين، مختلفون في ذلك. بعضهم يقول: صلاة الجنازة كلها دعاء، يدعو في صلاة الجنازة كلها دعاء. وبعضهم يستثني الفاتحة ويقول: الفاتحة ثم بقية التكبيرات أدعية وغير ذلك. فالمسألة ليست محل اتفاق بين العلماء. ثم قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة قال: فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال: رواه مسلم. قال الصحابي رضي الله عنه أنه صلى على جنازة، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، قال فحفظت من دعائه، حفظت من دعائه. فابتداء هذا يحتمل أحد أمرين، وهو إما أنه صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء ولذلك الصحابي سمعه وحفظه، وإما أن الصحابي رضي الله عنه سأله بعد الصلاة ما كنت تقول، فقال كنت أقول كذا وكذا وكذا فحفظه. نعم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات، وهذه الدعوات استحب العلماء أن تكون بعد التكبيرة الثانية، وبعضهم استحبها بعد التكبيرة الثالثة، بعضهم استحبها بعد التكبيرة الثانية اللي هي البعض الآخر يقول فيها صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا هي في التكبيرة الثالثة، أي بعد التكبيرة الثالثة، وهي الدعاء للميت. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال رواه مسلم والأربعة. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو خير الدعاء، من أحسن وأفضل ما يدعو به الإنسان للميت ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع دعا بما تيسر له من الأدعية المشروعة. فهذا فيه أنه صلى على جنازة وكان يقول في دعائه هذه الأدعية، وهذا يدل على أن يعني الجنازة لابد فيها من الدعاء للميت، وأن يكثر الدعاء للميت، بل ويدعو لعموم المسلمين كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، شاهدنا الموجود الآن وغائبنا الغائب، وصغيرنا وكبيرنا، وصغيرنا إذا بلغ ووقع منه الإثم فاغفر له، وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. كلمات طيبة وعظيمة يعني يدعى بها لأموات المسلمين. ثم قال وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال رواه أبو داود وصححه ابن حبان وهو صحيح كما قال. قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى الأمر المطلق بإخلاص الدعاء للميت يقضي بأن يخلص للمسيء كذلك، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أخلصوا فأخلصوا له الدعاء، فأخلصوا له الدعاء، فهذا أمر مطلق لكل الأموات يعني. إذن فالأموات سواء كانوا من الطائعين أو من العاصين، بل أهل المعاصي أحوج إلى دعاء الناس لهم بعد موتهم، ولذلك يقول الشيخ فيقول الأمر المطلق بإخلاص الدعاء للميت يقضي بأن يخلص للمسيء كما يخلص لغيره، فإن ملابس المعاصي أحوج إلى دعاء إخوانه المسلمين. والأحاديث في الدعاء للميت كثيرة، ولم يرد تعيين أحدها، وإنما الشأن في إخلاص الدعاء للميت. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن تكوا سوى ذلك ف فشر تضعونه عن رقابكم. حديث متفق عليه. هذا الحديث فيه مسألة أيضا من المسائل المتعلقة بأحكام الجنائز، وهي الندب للإسراع بالجنازة، استحباب الإسراع بالجنازة. قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، لأن الميت الصالح بيقول لأتباعه أو يعني لمشيعيه يقول لهم قدموني قدموني. الميت الصالح احنا مش سامعينه واحنا في كلنا في شايلينه، بس هو بيكلمنا واحنا شايلينه، قدموني قدموني، لانه راى ما اعد الله له عز وجل في قبره وما اعد له في الاخره، وبشر عند موته ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيبشرون عند موتهم. ولذلك تجد الموت الميت الصالح يقول قدموني قدموني لأتباعه، يبقى عايز بسرعة يروح يعني ينتقل إلى الآخرة، بخلاف الميت والعياذ بالله الفاسد طالح فتراه يقول لا تقدموني لا تقدموني. لماذا؟ ويقول يا ويلي يا ويلي، لأنه يعرف ما ينتظره، لأنه بشر به عند قبض روحه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. والإسراع بين العلماء يشمل أمرين، يشمل أمرين: المبادرة بدفنه وعدم التأخير. أسرعوا بالجنازة يعني لا تؤخروها لغير مصلحة، كما يفعل أحيانا بعض الناس يؤخرون الجنازة لأجل التفاخر مثلا، أو يؤخرون الجنازة للإبقاء أكبر مدة على الأرض أو في الدنيا، يعني ليودعه المودعون ونحو ذلك، كما يفعل والعياذ بالله الشيعة والهنود وكذا ونحو ذلك. يوم الميت عندهم يعيدوا بالأسبوع، ممكن بالشهر كمان، ويعدلوا محتفظين به في الأماكن معينة، والرواد والزوار يدخلوا ويطلعوا ويدخلوا ويطلعوا، نوع من التعظيم المخالف. فهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، يعني بادروا بدفن الميت ولا تتأخروا إلا لمصلحة شرعية، كما فعل الصحابة رضي الله عنه، تأخروا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم لليوم التالي. يعني يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم فمر متى يعني بعد الفجر، وانتهى اليوم الذي مات فيه يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء دفنوه ليلا صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن أمر الأمة كان لابد من أن يقام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الدنيا، يعني وهذا مما يبعث في نفوس الناس الهيبة لهذا الأمر. أما لو كانوا دفنوه ثم جاءوا يعني يقيمون أمر الأمة، لكن ربما كان التنازع وكذا ونحو ذلك. ثم قال نعم فاتني أن أذكر الأمر الثاني من ما ينصرف إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. الأول كما ذكرنا المبادرة بالجنازة وعدم التأخر. الأمر الثاني السعي عند السير، وهو ما فوق سجية المشي المعتاد. المشي المعتاد الإنسان بيمشي، لا يزود شوية، هذا سنة إن الناس يمشوا في الجنازة بزيادة شوية في المشي، هذه سنة. أي نعم، بخلاف ما يدعيه الجهلة ويقولون مشية جنائزية اللي يعملوها بقى في الكبراء والعظماء ونحو ذلك، يقوم يمشوا مشية التماوت ويسموها مشية جنائزية. لا بالعكس، المشية الجنائزية لو صح التعبير انه يسعى في المشي، يعني يمشي على خلاف سجيته المعتادة، يمد شوية يعني. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قال متفق عليه. قال ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد، كل قيراط مثل جبل أحد. هذا الحديث فيه بيان فضل اتباع الجنائز، وفيه الترغيب في اتباع الجنائز والصلاة عليها، فالذي يتبع الجنازة له من الأجر قيراط من الحسنات، والذي يتبعها ويصلي عليها له من الأجر قيراطان من الحسنات، كل قيراط مثل الجبلين العظيمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ البسام رحمه الله فيه الفضل لشهود الجنازة بالصلاة والتشييع والحمل والدفن تصديقا بوعد الله ورجاء ثوابه، ولا مانع من نية أداء حق المسلم وجبر خاطر أهله، فكل هذا من العمل الصالح. ثم قال وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه. سالم يعني هو سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن جده. قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. يعني ابن عمر أبوه يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، يعني يقصد أنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي قدام الجنازة، وفي عهد أبو بكر كان بيمشي قدام الجنازة، وفي عهد عمر كان بيمشي قدام الجنازة. قال رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال، وصححه يعني كثير أيضا من أهل العلم. اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا واسعا، وهو هل المشي يكون أمام الجنازة أو خلف الجنازة أو على يمين الجنازة أو على شمال الجنازة، وهل الراكب يختلف حاله باختلاف ركوبه من عدمه. فهذا كله مثار كلام بين الفقهاء. خلاصة القول في ذلك كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، يعني كل الأحوال تجوز، يجوز أن الإنسان يمشي أمام الجنازة، ويجوز أن يمشي وراءها ويمشي منها ويمشي شمالها، ويجوز أن يكون راكبا أمامها أو خلفها ونحو ذلك. لكن بعض العلماء فضل التفصيل مع قوله بجواز الكل، فمثلا قال بالجواز للكل ولكن اتباعها من وراء أفضل من المشي أمامها، ويجوز المشي أمامها لكن المشي وراءها أفضل. لماذا؟ لأنه هو الذي يقال فيه تشييع واتباع، لقوله من اتبع الجنازة، فاتبع الجنازة يعني هو الذي يكون وراءها. وكذلك أيضا قالوا في الراكب، الراكب لا يمشي أمام الجنازة راكبا، والأفضل أن يكون خلف الجنازة، مع سعة الأمر كما أشرنا قبل ذلك في كلام العلماء، لكن هذه أفضل، يعني الصور دي أفضل أو الأكمل أو الأتم، والله أعلم. ثم قال وعن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هي رضي الله عنها بتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، بعض العلماء أخذ من ذلك، بل هم الجمهور في الحقيقة أخذوا من ذلك أن هذا على الكراهة وليس على التحريم، وبعض أهل العلم قالوا بالتحريم، نهانا عن اتباع الجنائز، قالوا النهي يقتضي التحريم ويحرم على النساء اتباع الجنائز، والجمهور قالوا في قولها ولم يعزم علينا فيه دليل على نزول الأمر عن درجة النهي المطلق التي ربما يؤخذ منها التحريم إلى درجة أدنى منها وهي درجة الكراهة، وهي درجة الكراهة. ولذلك قال يعني في ذلك الشيخ البسام رحمه الله قال يدل الحديث على النهي عن اتباع النساء الجنائز لما عندهن من الضعف والرقة وعدم التحمل للمصائب، فيخرج منهن أقوال وأفعال محرمة تنافي الصبر الواجب. والأصل أن الأحكام الشرعية عامة بالرجال والنساء، ولكنه توجد أحكام كثيرة تخص أحد الجنسين، تخص أحد الجنسين دون الآخر، زي الحكم ده نهانا عن اتباع الجنائز أو نهينا عن اتباع الجنائز، هذا مصروف للنساء لا يكون فيه خطاب عام للرجال والنساء. ثم قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. هذا الحديث فيه أيضا مسألة وهي القيام للجنازة، القيام للجنازة، إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، وهذا أدب آخر أيضا من أداب الجنائز. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على مشروعية القيام للجنازة، إن الإنسان لو شايف جنازة جاية يقوم، هذا سنة. نعم. وأنه ينبغي للإنسان أن يولي الموت عناية واهتماما، إن أمر الموت أمر عظيم، الإنسان ما تبقاش جنازة معدية جنبه كده وهو ولا يبالي بذلك، زي الناس اللي بعد على القهوة والمش عارف إيه ونحو ذلك ولا يبالي بذلك، ويشعر نفسه بالفزع لرؤية الميت، وأنه يجوز لمن قام لرؤية الجنازة أن يتبعها أو لا يتبعها، يعني مش شرط أنه قام لازم يتبع الجنازة. قال وأن حمل الميت وكذلك دفنه ليس فرض عين، استنباط يعني ليس فرض عين، يعني إيه؟ أن في ناس هيتمر بيوم الجنازة ومش هيشهدوا، فالجنازة مش فرض عين إنما فرض كفاية، في طائفة لابد تقوم بهذا. فخلاصة يعني الحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا، هذا نوع من تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي خلق هذه النفس، هو الذي رزقها وأحياها، وهو الذي قبضها أيضا، وهو الذي سيحاسبها ويجازيها على ما عملت، وهذه اللحظة هي لحظة خروج هذه النفس من هذه الدنيا للحساب، فهي لحظة مهيبة، ولذلك تستحق أن المسلم إذا رأى ذلك يقف مهابة من هذا المشهد وهذا الأمر. نعم. وفي الحديث أيضا قال فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، فلا يجلس حتى توضع، يعني لا يجلس من تبع الجنازة حتى توضع الجنازة، يعني في القبر، حتى توضع في القبر. قال وعن أبي إسحاق أن عبد الله ابن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، قال أخرجه أبو داود. قوله عن أبي إسحاق هو السبيعي رحمه الله تعالى، التابعي يعني من أعلام التابعين، قال أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر، عبد الله بن يزيد الصحابي رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر، يعني القبر نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. يعني لو صح يعني أن نقول القبر لو شبهناه بمثل هذا الصندوق الصغير ده، فالقبلة يعني قبلة كده، أنا حاليا قاعد كده القبلة كده، فلو قلنا هذا هو القبر، هذا هو القبر، هذا يسمى رجل القبر، دي رجل القبر، لأن الميت لما هينزل هيبقى راسه هنا ويوضع على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، وجهه إلى القبلة يوضع هكذا وجهه إلى القبلة. فإذا أيضا وهي أن السنة أن يكون القبر لحدا، ويجوز أن يكون شقا، الشق اللي هو زي العلبة دي دلوقتي كده، الشق اللي هو زي العلبة كده، حفرة تعمق في الأرض، عمودية تعمق في الأرض، ثم يوضع فيها الميت ويقام عليه اللبن، يقام عليه اللبن، يعني يتحط اللبن على جدران القبر أو يتحط اللبن وبعدين يهال التراب، ده الشق. اللحد حفرة أيضا عميقة زي كده، بس في جيب جوه في داخل الحفرة دي، جيب كده، جيب ناحية القبلة، الجيب ده هو اللي بيوضع فيه الميت، بحيث ان الشخص اللي بيقبر الميت ينزل في القبر وبعدين يحطه في الايه، في الدخلة دي اللي تحت دي، ايضا على جنبه الايمن وجهه الى القبلة. يبقى الفرق بين اللحد والشق ان اللحد تنزل وعين تخش جوه، الدفن بيبقى في الحتة اللي جوه دي يدفن فيها الميت، بحيث انه اللبن هيجي بعد كده هنا كده، يبقى في حفرة صغيرة جوه هنا، واللبن هيقفل بقى ما بين اللحد الحتة اللي جوه دي وبين بقية القبر اللي هي الحفرة العميقة نفسها. وده أفضل من حيث يعني السنة، هذا أفضل، لكن طبعا أحيانا الأحوال بتفرض نفسها، زي المقابر عندنا في بلادنا أكثرها ما فيش مساحة، فيش مساحة، ده احنا دلوقتي يعني الله المستعان، يعني احنا عندنا أحد القبور عندنا تابعة للمسجد، يعني يكاد يكون مساحته لو حد بدين شوية ما مش بيدخل فيه، ليه؟ لأن ما فيش مقابر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. ثم قال: وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. قال الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على أنه يستحب أن يدخل الميت في قبره سلا، يعني يسل في القبر، بأن يجعل رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن. قال: وأجمع العلماء على جواز إدخال الميت القبر على أي صفة تكون، واختلفوا في أفضل صفات الإدخال. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقف، لكن صححه أيضا يعني من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب من آداب الدفن، ما يقال عند دفن الميت، ما يقال عند دفن الميت. قال الشيخ البسام رحمه الله: ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم دينه وشريعته، أو دينه وشريعته، وهو الإسلام وأحكامه، يعني نحن ندفن ميتنا على ملة الإسلام، على شرع الإسلام، على نظام الإسلام، ويسن أن يؤتى به عند كل أمر ذي بال. بيقول يعني الدعاء ده يسن أن يؤتى به في كل أمر ذي بال. ويقدر في كل موطن بما يناسبه، والتقدير وضعناك على اسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمناك، يعني إلى القبر. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا الحديث فيه التنبيه على حرمة الميت، وأن إيذاء الميت كإيذائه حيا. فكما أن للمسلم في حياته حرمة لا يجوز الاعتداء عليه بغير حق، فكذلك الميت، لا أن يقول بعض الجهلة ما خلاص هو لا يشعر، لا، لا يجوز الإساءة والإهانة ونحو ذلك. بعضهم يقول ده ميت خلاص احذفه مثلا، أو اعمل حاجات بعنف أو نحو ذلك، لا. كسر عظم الميت ككسره حيا، وعليه يقاس كل الأذى، كل أنواع الأذى. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على أنه إذا بلغ بحفر القبر العمق المناسب فإنه يستحب، آسف، قال يدل الحديث، والشيخ العثيمين: يدل الحديث على تحريم كسر عظم الميت، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بعد موته لأحد بشيء من أعضائه. يعني الشيخ العثيمين رحمة الله عليه كان ممن يرون تحريم التبرع بالأعضاء بعد الموت، وهي مسألة مختلف فيها بين المعاصرين، وبعضهم يقول يجوز بعض الأعضاء دون بعض، بعض الأعضاء دون بعض. والصحيح الحقيقة مذهب الشيخ العثيمين هذا، أنه لا يجوز أخذ شيء من الميت بعد موته، لأن هذا اعتداء، وهذا يصدق فيه انتهاك حرمته. كسر عظم الميت، كسر عظم الميت ككسره حيا، فإن يأخذ منه عين، يأخذ منه كلية، يأخذ منه كذا، فهذا فيه نظر شديد جدا. قال: وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. طيب نأخذ آخر حديث. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه مسلم. قال سعد الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: ألحدوا لي لحدا، يعني اجعلوا قبري لحدا. واللحد كما سبق الشق في الجانب القبلي من القبر، يعني في الجانب اللي ناحية القبلة يعني من القبر. وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الطريقة الأمثل في دفن الميت، إن احنا ندفنه في قبر لحد، إن احنا ننصب عليه اللبن، وبعدين فوق اللبن التراب، يطين الأول طبعا، نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم، إنه يطين الأول يعني الأماكن اللي هي فارغة حوالين اللبن اللي هي بتقفل بيها على الميت، تطين الأول، تقفل بالطين يعني، حيث أن التراب لا يتسرب إلى داخله، إلى داخل المكان اللي فيه الميت، إنما التراب يكون على اللبنات المحطوطة، أحجار المحطوطة دي يتحطوا فيها التراب بعد ما تتطين وتتقفل خالص القبر، يتقفل. أي نعم. فهذا الحديث يعني كما يقول الشيخ البسام رحمه الله، يدل الحديث على أنه إذا بلغ بحفر القبر العمق المناسب فإنه يستحب أن يحفر للميت بالجانب القبلي من القبر ما يسع بدنه، وهذا هو اللحد، ثم يوضع فيه الميت على شقه الأيمن، ثم ينصب اللبن على اللحد نصبا، ثم يرفع القبر على مستوى الأرض قدر شبر، وهذا هو السنة. أما رفع القبور وتشييدها فهذا محرم، وسيأتي عليه الحديث إن شاء الله في المرات القادمة بإذن الله تعالى.